يقول ما الدليل على أن الدعاء ينقسم إلى قسمين؟ الدليل على ذلك استقراء الأدلة الواردة في الكتاب والسنة، فاستقراؤهما نتج منه أن الدعاء لا يخرج أن يكون دعاء مسألة أو أن يكون دعاء عبادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.